بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا متفق عليه. هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه هو أحد الأحاديث الدالة والمشتملة على صفة الوضوء، وهو من أصح الأحاديث فهو متفق عليه. وما تضمنه هو صفة الوضوء الكامل، فإن الوضوء الكامل هو مشتمل على السنن والواجبات والفروض، فعثمان رضي الله عنه حمران هو مولى عثمان، مولى له، مملوك له، عثمان رضي الله عنه توضأ أو دعا بوضوء فتوضأ فبدأ فأكفى على يديه فغسل كفيه 3، وهذه سنة من سنن الوضوء بالاتفاق، إلا إذا قام الإنسان أو استيقظ من نوم الليل كما سيأتي. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، هذه تمضمض معروف، واستنشق أدخل الماء في منخريه واستنثر أخرجه، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف والاستنثار دفعه وإخراجه. وغسل وجهه، وجه المعروف، وأهل العلم الفقهاء يدققون في هذا ويفصلون، يقول الوجه مثلا يجب غسله من منابت شعر الرأس إلى من حدر من لحييه والذقن، وطولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. ثم غسل وجهه 3، هنا يظهر من الدلائل الأخرى أنه 3 تعود إلى المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه، تمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه 3، تمضمض واستنشق 3 مرات وغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى، بدأ باليمنى، وهذه سنة، البداء باليمين في الوضوء سنة، غسلها إلى المرفقين كما أمر الله، أيديكم من المرفق، ثم اليسرى كذلك غسلها 3، وفي هذا السنتان التيامن والغسلات ما بعد الغسلة الأولى، الغسلة الثانية والثالثة سنة. ثم مسح برأسه بس، وهذا مجمل، لم يصف لنا مسح الرأس، ولهذا احتاج المؤلف أن يأتي من الأحاديث الأخرى بما يفسر المجمل في حديث عثمان. ثم مسح برأسه، كم مرة لم يبين، وكيف مسح رأسه لم يبين، فلهذا سيذكر المؤلف روايات عن غير عثمان تبين هذا الإجمال في حديث عثمان، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. واختصر المؤلف الحديث فإنه قال: ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي أو نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن المقصود في هذا الباب، في هذا الباب ذكر ما يتعلق بالوضوء بس، أما الفضائل الأخرى فلها يعني مواضع أخرى. فهذه صفة الوضوء. عثمان توضأ، دعا بوضوء، ويظهر من السياق أنه أراد أن يعلم، أن يعلم من حضر صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. دعا بوضوء فتوضأ، غسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق إلى آخر الحديث، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وبهذا صار الحديث مرفوعا، رفعه. ولم يصف لنا وضوءه بالقول، يقول: توضأ رسول الله فغسل كفيه ثلاثا، بل وصفه بالفعل ثم رفعه بكلمة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. لكن لو لم يتوضأ ثم، ولكنه اقتصر على قول إن رسول الله توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم إلى آخره، كان هذا من الوصف بالقول. لكن هو الآن وصفه لنا بالقول والفعل. وأصل الوضوء الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وفي مثل هذا الحديث بيان للقرآن، تفسير، فأفعال الرسول وأقواله تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، فهذا من تفسير القرآن. فالرسول فسر لنا الآية بهذا الفعل، وأن صفة الوضوء التام يكون بهذه الحال، يعني بغسل الكفين وغسل الوجه ثلاثا إلى آخر. وجاءت أحاديث فيها الاقتصار على الغسلة الواحدة، فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فعلم أن ما زاد على المرة هو سنة، وأن الفرض هو غسل ما أمر الله بغسله ثلاث مرة واحدة، غسل الوجه مرة واليدين مرة والرجلين مرة، وأما الرأس ففرضه المسح كما أمر الله وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، بعده. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي، وإسناده صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هذا طرف من حديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، طرف اقتصر عليه المؤلف للحاجة، فأخذ منه ما يبين الإجمال في حديث عثمان. قال في علي رضي الله عنه: ومسح في أثناء وصفه للوضوء ذكر علي رضي الله عنه وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم بأنه كذا غسل كفيه وغسل وجهه وغسل يديه ذكر صفة الوضوء، لكن قال ومسح برأسه واحدة، فأخذ من هذا إن مسح الرأس مرة لا تثليث في مسح الرأس. ولكن وردت رواية في حديث عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا، قال بعض أهل العلم إنها رواية شاذة، فأكثر الرواة رووها بالإجمال. وهكذا في حديث علي جاء النص على أنه مسح رأسه واحدة، وهكذا الحديث اللي بعده حديث عبد الله بن زيد لم يذكر فيه إلا مسح الرأس واحدة إلا أنه ذكر صفة المسح. نعم، عن عبد الله بن زيد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. كذلك ممن روى بالقول والفعل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، فإنه وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم فذكر غسل الكفين وغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، فالمؤلف اكتفى بذكر أطراف من هذا الحديث، سيذكر ذكر هنا طرف من حديث عبد الله بن زيد الطرف المتعلق بمسح الرأس. قال في صفة الوضوء ومسح أو ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه يعني جابها كذا، الواو لا تقتضي ترتيبا، لكن في الرواية الأخرى قال فبدأ بمسح رأسه ثم مسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة الوضوء، يعني هذه صفة مسح الرأس، هذه هي الصفة الواضعة المفصلة، مسح برأسه. أهل العلم سبحان الله تختلف يعني مذاهبهم وفهومهم، منهم من تسامح فيما مسح الرأس قال يكفي أن تمسحه هكذا بأصابع أو بأصبع واحد، وبعضهم يقيده بالثلث وبعضهم بالربع، على كله في الحقيقة في شيء من الجمود على اللفظ. مسح برأسه، مسح برأسه بأصبع، مسح برأسه، لكن جاء البيان هذا الإجمال في القرآن وامسحوا برؤوسكم. صحيح أن وامسحوا برؤوسكم ممكن أن لو لم تأتي السنة بالبيان لا يمكن أن يقال امسح برأسك هكذا يكفي، لأن من مسح بأصابعه أو ببعض أصابعه يقال أنه مسح برأسه، مسح، لأنه ما قال وامسحوا رؤوسكم بكذا امسحوها، يمكن امسح برأسك. والباء في الآية قيل إنها للإلصاق، قيل للتبعيض، يعني فيها أقاويل للمفسرين، بعضهم يقول إنها للدلالة على ممسوح به، فيها الإرشاد إلى مسح الرأس بالماء، ما هو مسح بس بل بشيء. الرسول ثم مسح برأسه في التصريح في حديث عثمان وفي غيره أنه أدخل يده بالماء الكفة بالماء ثم مسح برأسه أو ثم أضاف إلى كفه الأخرى ثم مسح بهما رأسه، مسح رأسه بيديه الاثنتين، مسح بهما رأسه. فهذه صفة المسح، مسح الرأس، يعني دل عليها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، هو الذي تضمن تفسير الإجمال في مسح الرأس الوارد في القرآن وفي حديث عثمان ونحوه. إلى هنا يا محمد الظاهر هذا ما يتعلق بصفة الوضوء. وسيذكر المؤلف سبحان الله في آخر الباب يعني طرف من حديث عبد الله بن زيد مما يتعلق بالمضمضة أو بعدد الغرفات، سيأتي. نعم، من بعده؟ شو قول؟ ما نقول مسح برأسه ما دام انه مسح بعموم الرأس، ارجو انه يجزي. نعم. احسن الله اليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب مثل قول ان امرتهم، ايش تقول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب مثل قول ان امرتهم بوجوب اقتضاء الوجوب. قد يكون هذا ورد في ما قل ان يقول واجب الا في اشياء قليله، ولا الاكثر الامر ورد الامر. اما واجب جاءت في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيه تدل أقول تفيد الوجوب، لكن خصها العلماء يعني في غسل الجمعة استدلوا على أنه ليس هو الوجوب الحتم الذي يعاقب فاعله، إنما هو متأكد لحديث سمرة بن جندب، قليل ذكر الواجب. وفي الحقوق التي بين المسلمين جاء حق على كل مسلم أو حق المسلم على المسلم من هالنوع. نعم. صلى الله عليكم، ما استرسل من شعر المرأة ما يجب عليها؟ إلى هنا بس يكفي، تروح تلاحق الشعر؟ لا. نعم. وش فيها؟ لا لا لا، المضمضة هو إدخال الماء في الفم وتحريكه، الله يعني. أما مجه يعني لو بلعته ما صح وضوءك، لو بلعت الماء صح وضوءك، لأن الماء مج الماء ليس مقصودا، خلاص يعني تفريغ انقضت الحاجة من ذلك الماء. فإن كان الإنسان في حالة بعض الأحيان يصير الماء شحيح وهو في يحتاج إليه يشرب، خلاص يبلعه. ها؟ لا تكلف، مضمضة أجل تحضر بموقع كذا، هل يصلح؟ هذا التكلف. نعم نعم، نقول مضمضة اللي وضع ماء في فمي بس، ما تمضمض، ما فعل المشروع، مضمضة. هل تسمى ذي مضمضة؟ يعني إذا وضعت في، هل يسمى مضمضة؟ مضمضة أقول مضمضة مضمضة. أحسن الله إليكم، التثليث الأفضل أن يداوم على التثليث أم وش معنى إيش؟ التثليث إيش؟ التثليث ثلاثا ثلاثا، لا التنويع حسن، التنويع حسن. نعم، حتى الاستحضار السنة وبيان اليسر الإسلام وتيسير. نعم. لكن الحديث الشيخ أحسن الله إليكم ما يدل على أن المضمضة أنه الاستنشاق والاستنثار مرة واحدة، لأنه لما أراد ثلاثة جاء التصريح بالتثليث، جاء التصريح، خله مجمل، وفي روايات أخرى فيها التصريح بالتثليث، سيأتي في حديث عبد الله بن زيد فيها التصريح بالتثليث. نعم. ثم إن المضمضة والاستنشاق عند أهل العلم تابعان للوجه. نعم. سيأتي الكلام في التخليل. نعم. في أحسن الله إليكم كتاب التوحيد، اقرأ يا عبد الرحمن. نعم. لو مسح رأسه قبل الغسل ومسح رأسه قبل غسل اليدين يصح؟ لا، هذه مسألة الترتيب وسيأتي لها مناسبة. ابدأوا بما بدأ الله به. هذا المعروف عند أهل العلم أنه سنة، ولا أعلم من يقول بوجوب إلا إن كان أحد من الظاهرين مدعا. الله أمر بهما، ومن هدي الرسول التيامن، كان يعجبه التيامن. سيأتي. ها؟ لا والله. غسل الكف احسن الله يكون مع اليدين واجب مطلقا سواء غسل اول مره او ما غسل. والله هكذا، ما يعني كل من يذكر هذا يطلق فيه الاطلاق، غسل يديه، غسل يديه. ولا اذكر احد الا قال يمكن بعض الكتب اللي فيها التفصيل ينصون عليه. اما اذا غسلت كفيك يعني تستغني به عن غسلهما مع هذا يلتبس على. نعم، صلى الله عليك. ولا قالوا يعني ما أذكر قال ثم يغسل يديه يعني من رسغه إلى مرفقه، من رسغه من هنا خلاص اليدين غسلناها مقدمة. لا لا لا، لابد من غسلهما جميعا، تمر الماء. نعم. كثير من الناس يبدأ من الرسق. ها؟ كثير من الناس يبدأ من الرسق. الله عز. يصح الوضوء في هذا الحال؟ لا، عندي ما يصح. الرسول أخذ، وش معنى بلل؟ وش معنى دخل يد؟ وش يده دخل؟ ها؟ ما غلط معه، فقط بلل. ما فعل المشروع؟ الرسول يأخذ ماء ويصب على يده الماء. نعم. صلى الله عليك. لو خلل الأصابع. تخليل الأصابع سيأتي وفيه بحث. نعم.